حتى يفوز بالرحمات، وحتى يكون ممن غفر الله تعالى لهم ورضي عنهم وقبلهم في هذه الأيام. نحن في أيام شهر شعبان، ونحن نستعد ونتأهب لهذا السباق في شهر رمضان. ينبغي أن نجعل في نياتنا أن نجتهد في العبادات وفيما تيسر من الأعمال الصالحة والقربات. لذا أتكلم معكم في تلك الدقائق عن شعبان والاستعداد لشهر رمضان. هناك مسائل عدة ينبغي أن يعلمها المؤمن حول شهر شعبان، هذا الشهر العظيم الفاضل الذي يغفل الناس عنه. هو أكثر شهر صام فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تطوعا ونافلة. إذا سئلت ما هو أكثر شهر تطوع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صياما لله عز وجل، تقول هو شهر شعبان. وأنا أعني بالصيام النافلة خلاف الفريضة، فالفريضة ركن من أركان الإسلام اللي هو صيام رمضان، ده مش اتصال ولا فيه في كلام خالص، هذا فرض ركن من أركان الإسلام الخمسة. لكن صيام النافلة أو التطوع هذا مسنون مستحب، يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، هذا المقصود بصيام التطوع أو النافلة. صيام التطوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما ورد في الصحيحين. كذلك قال الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنهما الحب بن الحب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه، قال يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. يا رسول الله أنا شايفك بتصوم في شهر شعبان كتير جدا تطوع لله سبحانه وتعالى، ما لم تصومه في غيره من الشهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين مميزات وفضائل هذا الشهر، قال له ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر. هكذا كان يلفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه إلى مميزات هذا الشهر. من مميزات هذا الشهر قلنا في الأول أنه أكثر شهر صام فيه النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا لربه صيام نافلة. كذلك من مميزاته التي وردت في هذا الحديث أنه شهر يغفل الناس عنه. يعني إيه يغفل الناس عنه؟ يعني الناس بتهتم جدا بشهر رجب بصفته شهر من الأشهر الحرم، وبيهتموا جدا بشهر رمضان شهر بركات وشهر خيرات وفي الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والصدقات والناس اللي بتخرج الزكاة فيه الكلام زي ده، ويغفلون عن هذا الشهر بين شهرين عظيمين. فالعبادة في وقت الغفلة محببة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت الانتباه إليه بقوله ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عبادة في الهرج كهجرة إليه في وقت الغفلة. العبادة كأنها هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ العابد المتمسك بدينه المستمر في فعل الخيرات والطاعات كأجر المجاهد. أرأيت عبادة في وقت الغفلة، عبادة لها قدر ولها وزن عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت العبادة في شهر شعبان في شهر يغفر الناس عنه، عبادة مفضلة وعبادة عظيمة عند السلف الصالح استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. اسمع لغاية بقى من مميزات الشهر، وفيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين. الله أكبر، أعمال السنة كلها. تخيل صحيفة أعمالك السنوية ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان بنص هذا الحديث الصحيح الواضح، وفيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين. فانظر أيها المسلم بما تحب أن تختم صحيفة أعمالك قبل أن ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. في واحد من الناس موفق، تلاقي كده ربنا موفقه، يصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الصدقات ويجتهد في الطاعات، ترفع صحيفة أعماله مليئة وقد ختمت بأعمال صالحة عظيمة كثيرة. ده الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. وهناك صنف من الناس يستمر في الغفلة، استمر طنش شغال بقى معاصي وذنوب وسيئات وأكل للحرام ونظر للحرام وفعل للحرام وقطيعة رحم وعقوق والدين وأكل مواريث، وشغال بقى في الحرام شغال، وترفع صحيفة أعماله بهذا الشكل. أعمال السنة تختم بتقصيره وتفريطه وتركه للصلوات وسماعه ونظره إلى المحرمات. هذا لم يوفق لختم صحيفة أعماله السنوية بأعمال ترضي رب البرية. فاجتهد لأن تكون من الصنف الموفق الذي يختم صحيفة أعمال السنة قبل رفعها إلى الله وعرضها عليه، يختمها بخاتمة حسنة بخاتمة طيبة ترضي الله سبحانه وتعالى عنه. طيب إيه الحاجات اللي أنت يعني تنصحنا أو للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نصحنا بأن نفعلها في ختام صحيفة الأعمال السنوية؟ أول حاجة الصيام، لذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بعد هذه الجملة مباشرة، وفيه ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم يدلك على استحباب الصيام في هذه الأيام استحبابا شديدا. اجتهد، والله أصل أنا ظروف الشغل وعندي شوية صعوبات يا أخي، طب على الأقل صوم اثنين وخميس. طب مانيش قادر أصوم اثنين وخميس، مش قادر أصوم تطوع اثنين وخميس، أعمل إيه؟ صوم الأيام الثلاثة القمرية اللي هي بدأت النهاردة 13 و14 و15. طيب أنا فاتني النهاردة أعمل إيه؟ صوم 14 و15 و16. هذه أيام فاضلة لعلك أن يطلع الله سبحانه وتعالى عليك في مثل هذا الوقت، وأنت تتقرب إليه بالصيام، وأنت مذعن للتوبة خاضع وخاشع بين يديه ترجو رحمته وتخشى عذابه فيغفر لك ما كان من تقصير خلال العام. تمام حضرتك ازاي؟ انت اجتهد، اجتهد في الاعمال الصالحه. طب ايه غير الصيام اللي انا اجتهد فيه عشان اختم بيه صحيفه العمل السنويه؟ وهل صحيفه العمل السنويه بترفع في نص شعبان بالظبط ولا في اوله ولا في اخره ولا امتى بالظبط؟ انا عايز اعرف صحيفه الاعمال السنويه بترفع امتى بالظبط؟ لم يذكر لنا ولم يرد متى بالظبط ترفع، انما ذكر انها خلال الشهر في شهر شعبان كله في الشهر على بعضه كده ترفع ايه الاعمال السنويه. طيب تبتعد في ايه تاني غير الصيام؟ في التوبه. لما يبقى عندك ولله المثل الاعلى واحد مقصر عندك في الناس اللي تحت ايدك في الشغل مثلا، او واحد مدير وتحته ناس مقصين كده، واحد شغال غلط غلط غلط غلط وراح في الاخر جاي يصلح يصلح يصلح وايه وفي الاخر الزبط. بسبب ان هو بقى كويس في الاخر المدير او رئيس العمل يغفر له ما كان من التقصير لانه تصلح وبقى كويس. ولله المثل الاعلى، العبد مفرط طوال السنه وفي اخر السنه قبل ان ترفع صحيفه الاعمال تاب واناب وحافظ على الصلوات وتصدق وصام وفعل الخيرات وعاد الى ربه وهو يتضرع له وهو يتذلل بين يديه وهو يطلب المغفره ويطلب الرحمه، عسى الله تعالى ان يغفر لمثل هذا. الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب اليه واناب اليه. يبقى لابد من استحداث توبه وتجديد توبه في مثل هذه الايام الفاضله كي لا يضيع عليك الاجر والثواب، كي لا تضيع عليك تلك النفحه من نفحات الغفران. جدد التوبه واعزم بصدق على ترك اي معصيه تفعلها، اي معصيه كنت تقوم عليها. وكلنا ذو خطا، مش في واحد معصوم. ما تقولش ده فلان الفلاني ده اصل بيخطب بينا وفلان بيئم بينا وفلان المؤذن وفلان اللي في المسجد وفلان ده راجل طائع لله وبشوفه على طول في الصف الاول برضه عنده اخطاء. ما فيش حد معصوم، كلنا ذو خطا وكلنا ذو معصيه. العصمه دفنت وانتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس منا واحد معصوم. ما تجيش تقول لي انا ما عنديش اخطاء، لا انت عندك اخطاء وانا عندي اخطاء وكلنا عندنا اخطاء. فنحتاج الى تجديد التوبه والاوبه بندم على ما فات وترك للذنوب والعصيان وعزم على عدم العوده الى الذنب مره اخرى. هكذا تكون التوبه باختصار. طيب تاني معلش الجمله دي، ندم على ما فات وترك الذنوب والعصيان، خلاص اي معصيه سيبها بقى خلاص كفايه كده، وعزم على عدم العوده الى تلك الذنوب مره اخرى. تلكم هي التوبه باختصار. طيب ايه تاني اجتهد فيه في شهر شعبان؟ انا عايز الصحيفه تترفع كده بشكلها حلو بختمتها مسك. اعمل ايه تاني؟ عندك قراءه القران، اجتهد في قراءه القران. السلف الصالح كانوا اذا دخل عليهم شهر شعبان اقبلوا وانكبوا على المصاحف، كل واحد يفتح المصحف بتاعه قاعد يقرا يقرا يقرا. وكانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء. يا سلام، اشمعنى؟ لانهم كانوا يكثرون فيه قراءه القران. يعني احد السلف اسمه عمرو بن قيس الملائي كان اذا دخل عليه شعبان اغلق حانوته. يعني اغلق حانوته، يقفل المحل بتاعه، يجيب الطرف كده ويقفلها ويتفرغ لقراءه القران. وكانوا يقولون هذا شهر القراء. يبقى انت بتسمع كلام منقول عن السلف شهر اسمه شهر القراء، تعرف الشهر ايه؟ تعرف ان هو شهر شعبان شهر القراء. طب ايه تاني مستحب ان انا اعمله؟ احنا عرفنا خلاص صيام وعرفنا توبه وعرفنا قيام الليل وعرفنا تلاوة القرآن، إيه تاني؟ إيه تاني؟ إيه تاني نعمله؟ أقول لحضرتك تعمل إيه تاني؟ تجتهد في الذكر، تجتهد في الصدقات، اجتهد في إخراج جزء من زكاة المال. هو أنا بتعجب جدا لما ألاقي بعض الناس يقعد يأخر زكاة المال بتاعته لحداية رمضان ويجي يطلعها في رمضان بقى ايه؟ مرة واحدة يلا يمين وشمال ووزع زكاة المال. طب ليه يا أخي؟ ليه ما بتعملش جدول وكل شهر تخرج جزء من الزكاة؟ هتخفف على نفسك وهترحم الفقير والمحتاج والمسكين اللي بيعاني طول السنة. ومش معقولة أقول أنا أخر زكاة المال لرمضان والفقير والمحتاج يتحمق بقية السنة، لا هو عارف يعلم ولا عارف يعالج ولا عارف يعيش ولا عارف ياكل ولا يشرب. نزل زكاة المال، ده فهم صحيح للدين وشيء كويس جدا. قبل استحقاق زكاة المال في رمضان أنا عارف مثلا إن أنا بطلع 100 قرش، مثال أهو 100 قرش بطلعهم في رمضان أو في الواية كده. فهم جاي في شهر مثلا مثلا يعني في شهر ربيع الاول مطلع من ال 100 قرش دول 10 قروش، وفي شهر جمادى الاولى بقوم الام تطلع برضه مثلا 20 قرش وفي شهر رجب بيطلع 20 قرش يبقى ده 50%، وقام جاي في شهر شعبان بيطلع 20 قرش برضه، وبعدين جاي في رمضان بيطلع الباقي. يبقى انا كده عامل جدول وبسجل عندي كل شهر طلعت جزء من زكاه المال. ده فهم طيب وفهم قوي، والعلماء اصلا قالوا به كويس جدا ان انا احس بالمحتاج. كثير من السلف كانوا يخرجون الزكاه، وانا قرات ذلك في الكتب في شهر شعبان. تخيل، يبقى مش شرط ان انت تاخر الزكاه رمضان. نعم ان رمضان الزكاه فيه والاعمال الصالحه عموما بتضاعف والكلام ده، بس حاجه الناس توجب على الانسان انه يحس بهم اكثر من الصدقات. وسع على من معك وعلى اهلك وعلى مثلا الصنايعيه اللي عندك في الورشه وعلى الناس اللي حواليك، طلع لهم صدقات. والله بتوزع رز، وزع لهم شويه رز، بتوزع كذا، بتعمل اي حاجه، اي حاجه زقه مع الناس كده، شيء كويس جدا في مثل هذه الايام، وقد يكون سببا في رضا الرحمن عنك في شهر شعبان. جميل جدا، صدقات واحسان وبر، وبر والدين وصله رحم، اعمال كثيره، استغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عايز ربنا يكشف عنا الغلاء والبلاء، وعايز ربنا يكشف عنا تسلط الاعداء، وربنا يبعد عننا الفتن والفواحش ويرفع عنا العذاب اكثر من الاستغفار. جميل قوي ان انت كده ترفع الصحيفه الجميله بتاعتك ده وانت ختمها باستغفار كتير كتير كتير، وانت ماشي بقى في الشغل، وانت ماشي في المواصلات، وانت قاعد في البيت، وانت بتتغدى، وانت بعد العشاء وتاخد تنام، اكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار، تنال بذلك رضا الرحمن. وزي ما قلت لك يا حبذا لو ختمت لك الصحيفه باستغفار كثير في تلك الاعمال التي ترفع فيها، في تلك الايام التي ترفع فيها صحائف الاعمال الى الله رب العالمين. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت يدي فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجدل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، تعرضنا لبعض المميزات وفضائل وخصائص هذا الشهر والتي اختص بها، التي ميزته عن غيره من الشهور، أنه أكثر شهر صام فيه النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا لله، أنه شهر يغفل الناس عنه، والعبادة في وقت الغفلة محببة إلى الله سبحانه وتعالى أنه شهر ترفع فيه صحائف الأعمال السنوية إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو في حالة صيام، هكذا كان هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بعض الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يكثر المؤمن منها في مثل هذه الأيام، كالصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والصدقة والبر والجود والإحسان والاستغفار، وكذلك الدعاء، ينبغي أن نكثر من الدعاء في هذه الأيام الفاضلة. بقيت معي مسألة في غاية الأهمية، وهي الكلام عن ليلة عظيمة فاضلة، وهي ليلة النصف من شعبان. تلكم الليلة التي انتشرت في فضلها أحاديث كثيرة جدا، للأسف أغلبها ضعيف جدا. تقرأ وتسمع كثير من المشايخ يتكلم في الموضوع ده، لا بيجيب أحاديث ضعيفة، لدرجة أن بعضهم بيجيب أحاديث موضوع دي يعني وضعها بعض الكذابين في غاية الضعف، ويذكره في فضل ليلة النصف من إيه؟ من شعبان. وهذا ينبغي أن يحذر المؤمن منه. خدش من الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع الكلام ده، خد من الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة، أقل من كده ما تأخدش منه. انتشر مثلا حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلتها، حديث ضعيف جدا وضعه بعض الكذابين، يعني ما خدش بيه، لما تأخذش بيه ضعيف جدا. إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله لكذا ولفلان، لم يرد في صحة هذه الليلة وفي فضلها إلا معنى واحد سأذكره بعد قليل في فضلها. نعم يا ليلة فضيلة، نعم يا ليلة عظيمة، لكن من زاوية محددة. لكن ما انتشر بين الناس من البدع والاجتهاد في العبادات في تلك الليلة خصيصا ليس له أصل في السنة، مش أصل في السنة. وراجع كلام العلماء، كبار العلماء زي مين؟ زي العلامة ابن عثيمين والعلامة ابن باز رحمهما الله، حيث قال ابن باز: ليس في السنة دليل على خصوص إحياء هذه الليلة أو تخصيصها بعبادة معينة. يعني في ناس يقول لك طب احنا نقيم الليل في المسجد في ليلة النصف من شعبان، ما ينفعش. شمال هذا لم يفعله النبي، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا. واحد تاني يقول لك أنا هقيم الليل كله بقى في البيت كده أنا والزوجة والأولاد مع بعض كده ليلة النصف من شعبان، أين دليلك على هذا؟ هذا لم يرد في السنة الصحيحة. أنت مطالب بالاتباع ولست مطالبا بالابتداع. اتبعوا يعني اتبع السنة، ولا تبتدعوا يعني ما تحطوش حاجة من عندك، ما تدخلش في الدين ما ليس منه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ايه فقد كفيتم؟ يعني قد وصل الدين إلينا كافيا كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم مقولة عظيمة لرجل عظيم وهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي الفقيه العالم المحدث المقرئ، هو اللي قال المقولة دي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لذلك الإنسان ينبغي ألا يدخل في الدين ما ليس منه، ولا يستحدث شيئا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كذلك ورد عن الألباني اللي هو العلامة الألباني صاحب التحقيقات والتصحيح والتضعيف للأحاديث وصاحب الكتب والمؤلفات، ورد عنه أنه قال: لا يجوز تخصيص تلك الليلة بعبادة معينة، وليس في الشرع ما يثبت ذلك. فيش حاجة صحيحة في الشرع كله لا قرآن ولا سنة تدل على تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة معينة دون غيرها. ده كلام العلماء مش كلامي، اللي عايز يرجع الكلام ده يرجعه في طيب انت قلت لنا ان هذه الليله لها فضل وانها ليله ذات شأن، ليله عظيمه. نعم، لكن من زاويه اخرى، هذه الزاويه الاخرى ان هذه الليله ليله مغفره وليله عفو الهي. حديث رواه ابن ماجه وحسنه الالباني ان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ده الحديث اللي بقوله لحضرتك ورد في فضل تلك الليلة، اطلاع الله سبحانه وتعالى على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لصنفين من الناس لا ينالون المغفرة في تلك الليلة، فاحذر أن تكون من هذين الصنفين. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، والمشرك هو من يعبد غير الله مع الله أو من لا يعبد الله أصلا، هذا يدخل تحت هذا الصنف، إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن قيل هو صاحب البدعة، ده قول في معنى المشاحن، بس في قول أقوى منه شوية وهو أقرب إلى الصواب، وهو أن المشاحن اشتقت من الشحناء اللي هي الكراهية والعداوة والبغضاء. مشاحن أي بينه وبين إخوانه عداوات وكراهية وبغضاء، قلبه أسود شايل غل، زعلان من ده ومتضايق من ده، وقفش مع ده وكشر في وش ده، وبينه وبين ده مصانع الحداد زي ما بيقولوا، وعلى طول بينه وبين الناس عداوات. هذا المشاحن يخشى عليه ألا يغفر له في ليلة النصف من شعبان. طب انا مردود الحديث ده علي انا كمسلم، بس انا وعارف الحديث ده حسن وصححه بعض اهل العلم، ايه المردود اللي يقع علي بقى انا؟ ايه التغير اللي يحصل في سلوكي؟ ان انا اصفي الشحنه دي، زعلان مع اخويا مع عمي مع حد تاني مع جاري مع قريبي، صفي، نقي هذا القلب، تطهير القلب من الشحناء والاحقاد والغل والعداوات، ده واجب عمل اهو في ايام شعبان. اصلا انت بذلك تتهيأ بالاستكثار من العبادات وبتطهير القلب من الاحقاد، تتهيأ لشهر رمضان، تستعد لشهر رمضان، استعد، تداخل شهر رمضان ده سباق نحو الجنات، سباق في فعل الاعمال الصالحه. ممكن واحد يخرج من رمضان ملياردير بالحسنات، ممكن واحد يخرج من رمضان بقلب جديد، مش هيزرع قلب جديد في المستشفى ولا حاجه، لا، قلب جديد نقي وطاهر وجميل ومحب لله ورسوله ومحب للقران، قلب متغير خالص، الصيام رباه والقران علمه حاجات، فيطلع من رمضان واحد تاني، يطلع من رمضان تائب وعابد، يطلع من رمضان مع السابقين والسابقون السابقون اولئك المقربون، يطلع يرتقي في درجات الجنه من رمضان. فما ينفعش يدخل رمضان اصلا ابتداء وقلبه شايل غل، هتلاقيه كده صايم ومقرف، اصل بس النهارده لفلان وشافه فاتضايق، اصل هو كان زعلان منه. ما ينفعش يخش رمضان ويخش في الصلاه والله اكبر ويقف ورا الامام وقلبه شايل غل، اصل فلان اللي واقف في الصف ده انا ما بحبوش، وفلان ده اهو انا بينه وبينه مشاكل، وفلان ده اهو كان سمعني كلمه وحشه، وفلان ده اهو كان مش زعلني. يا اخي طهر هذا القلب، اعف وتسامح حتى تنال العفو الالهي وتنال المغفره. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك بقوله: ارحموا ترحموا، صح عند الترمذي حديث، واغفروا يغفر الله لكم. يبقى فلان اللي مزعلك ده اهو اغفر له، سامح، تسامح، اعفو عنه لكي يغفر الله لك، الجزاء من جنس العمل، انت هتعفو وتغفر ربنا يعفو ويغفر عنك. انت مش هتسامح وهتظل كده يعني تسيء للناس وبينك وبين سنوات لن تستحق تلك المغفرة في هذه الليلة. إذن هي ليلة عظيمة فاضلة. طيب آخر حاجة بعد موضوع العفو والتسامح وأن الله تعالى يغفر لجميع خلقه في هذه الليلة، آخر حاجة، طب أنا عايز أصوم في نهار النصف من شعبان وعايز أقوم الليل في نهار النصف من شعبان عشان أنا عارف إن دي ليلة عظيمة وعارف إن ربنا بيغفر فيها لجميع خلقه إلا المشرك أو شاحن، أعمل إيه عشان ما أقعش في البدعة؟ هقول لحضرتك صوم عدد من الأيام زي ما قلت لك الثلاث أيام القمرية. طب هات واحد من الثلاثة القمرية، هات واحد تاني بعد ال 15، يبقى صوم بكرة وبعده وبعده. ثلاث أيام أهو في أواسط الشهور العربية وصلها أصلاً سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صوم ثلاث أيام وبينهم نهار النصف من شعبان، يبقى أنت كده فعلت السنة ولم تقع في البدعة. ما تخصش اليوم بصيام، تقولش هو ده وبس اللي هصوم، لا، تعملش كده. كذلك قم الليل في عدد من الليالي ومن بينها ليلة النصف من شعبان، يبقى أنت لم تخص هذه الليلة بعبادة وإنما فعلت بها عبادة وفي عدد من الليالي فلم تقع في المحظور ولم تقع في البدعة أو في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاد يا إخوة، نحن نستعد لاستقبال ضيف الكريم شهر رمضان، ينبغي أن نتهيأ وأن نتأهب وأن نستعد وأن نشد العزم على الاجتهاد. وخلي بالك ما ينفعش واحد يدخل سباق وهو مش مستعد. أقولها تاني، ما ينفعش واحد يدخل سباق وهو مش مستعد. تروحش تجيب واحد كان نايم ومتغطي ومتدفي كده تقوم جاي شايل من عليه الغطا وشده تقول له اجري اجري في السباق، هو لسه صاحي اصلا، يا دوبك هيفرد في عينيه كده وهيقعد يبص يمين وشمال على ما يتاهب كده ويجري هيكون خسر السباق من زمان. ممكن ما يقدرش يجري، ممكن يقع في النص اصلا، هو لسه ما صحاش، هو لسه ما استعدش. فانت داخل في سباق ما تكونش صاحي بقى من الغفلة، لا انت داخل في سباق رمضان، استعد لرمضان بقى بالحاجات الصالحة الجميلة ده ايه، وبالصيام وبالقيام، وتبقى داخل السباق وانت مسخن. ما هو السلف الصالح قال لك ان شهر شعبان شرعت وسنة العبادة فيه الاستعداد لرمضان. عشان تدخل رمضان وانت كده مستعد وعامل فورمة كويسة وانت قلبك كده جاهز وانت قلبك مصفي من الاحقاد وانت عندك رصيد من العبادات وانت قطع شوط في قراءه القران في العمل في الصدقه، يبقى انت كده داخل رمضان وانت سخن زي ما بيقولوا او مستعد او متاهب لهذا السباق. طب انت بتسميه بالسباق؟ نعم، مش انا بسميه، الله جل وتقدس قال سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى فيه هو في القرآن لفظة السباق وفيها لفظة التنافس أيضا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صلى الله تعالى أن يوفقنا في شهر شعبان لما يحبه ويرضاه وأن يبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من الفائزين واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن تغفر لهم في ليلة النصف من شعبان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض الدين عن المدينين واقض الدين عن المدينين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبهم بنور الهداية والطاعة والإيمان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين عونا ونصيرا. اللهم انصرهم وأعنهم يوم قل الناصر وعز المعين. اللهم أطعم جائعهم واسقى عطشانهم واشف مريضهم وداوي جريحهم وتقبل شهداءهم. اللهم أنزل في قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك. إلهنا وسيدنا وخالقنا، يا من يجير ولا يجار عليه، أنزل غضبك ورجزك وبأسك على اليهود المجرمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت جمعهم وفرق شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.